الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، حديثنا اليوم هو تتمة لما سبق وأن بدأنا فيه في الدرس الماضي من بيان ما يخالف ويناقض التوحيد، ألا وهو أمر الشرك. وقلنا إن مسألة الشرك هي من ضمن مسألة أعم، وهي مسألة الكفر. ولفهم مسألة الكفر لا بد من التقديم والتوطئة ببيان مسألة الإيمان، باعتبار أن هذه المسألة توضيحها وبيان ما فيها هو السبيل إلى فهم ما يخالفها ويناقضها. فالكفر إنما هو ضد الإيمان، فالناس قد اختلفوا في مسمى الإيمان وافترقوا في ذلك، وانقسامهم كان كما ذكرنا إلى ثلاثة طوائف: فالمرجئة هم الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، وطوائفهم متعددة وهم ليسوا طائفة واحدة، منهم الجهمية والأشاعرة والماتريدية والكلابية ومرجئة الفقهاء والكرامية. وفي المقابل هناك الخوارج والمعتزلة، ولهم قولهم في مسألة الإيمان، وهناك السلف الصالح رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان، لهم قولهم في هذه المسألة. فالخوارج والمعتزلة نعم يقولون إن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، ولكنهم يقولون بعدم الزيادة والنقصان، بمعنى أنه شيء واحد، إن زال بعضه زال كله. والسلف يقولون إن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، يزيد وينقص يزيد وينقص. والإيمان كما سبق وأن ذكرنا من قول ابن القيم رحمه الله هو حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما، والإقرار بذلك نطقا. معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما والإقرار بذلك نطقا، والانقياد لذلك محبة وخضوعا، والعمل بذلك ظاهرا وباطنا، والدعوة إلى ذلك الأمر، وبقي أمر خامس، والتصديق بذلك عقدا، والتصديق بذلك عقدا. فهذه خمسة أمور لا بد فيها عند بيان حقيقة الإيمان، عند بيان حقيقة الإيمان. السلام. وقلنا إن الخلاف بين السلف وبين غيرهم في مسألة الإيمان أساسه من حيث معنى الكلمة من جهة اللغة. فالإيمان عند السلف ليس مجرد التصديق، بينما يرى بعضهم أن الإيمان في اللغة هو التصديق، ولكن الإيمان هو يأتي بمعنى التصديق ويضاف إليه معنى الإقرار، يضاف إليه معنى الإقرار. فإذن من عرف الإيمان بمجرد التصديق فتعريفه ناقص قاصر، لا نقول بتخطئته، ولكن نقول بأنه تعريف ناقص، بأنه تعريف ناقص ناقص خاطئ. وبينا ذلك من عدة أوجه من حيث اللغة، ثم قلنا إن الإيمان جاء في ألفاظ الشارع بمعنيين: في حال الإفراد، وهو بذلك يكون شاملا لجميع أمور الدين، كما في قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلى آخر الآيات التي بيّنت أن هذه الأمور كلها داخلة في مسمى الإيمان. وكما في حديث: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذا الحديث يؤكد على أن الإيمان في حالة الإفراد يشمل جميع مسائل الدين، شامل لجميع مسائل الدين. وأما في حالة الاقتران بلفظ الإسلام، فإن الإيمان يراد به الأعمال الباطنة، فيختص ببعض الدين، والإسلام يختص بالبعض الآخر. وقلنا هذا مثله كلفظ الفقير والمسكين، كلفظ الفقير والمسكين. فلفظ الفقير يكون شاملا لكل محتاج في حالة الإفراد، وكذلك لفظ المسكين. وأما في حالة الاقتران فيختص الفقير ببعض ذوي الحاجات، ويختص المسكين ببعض ذوي الحاجات. فكذلك لفظ الإيمان والإسلام إذا افترق، فإن كل واحد منهما يدخل فيه ما يكون تحت الآخر، وإذا اقترن فإن الإيمان يكون بمعنى والإسلام يكون بمعنى. ومن ذلك قول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذن فرق بين الإيمان وبين الإسلام. وكما في حديث جبريل، كذلك سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، وسأله عن الإسلام، فجعل مسمى الإسلام يشمل الأمور الظاهرة، وهي أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فجعل الأمور الظاهرة داخلة تحت مسمى الإسلام، وجعل الأمور الباطنة داخلة تحت مسمى الإيمان. فإذن في حال الاقتران يكون الإيمان المراد به الأمور الباطنة، والإسلام الأمور الظاهرة. وأما إذا أفرد كل من الإيمان والإسلام، فإن الإيمان بذلك يشمل جميع جوانب الدين، وكذلك الإسلام يشمل جميع جوانب الدين. بعد ذلك، بعد أن عرفنا الإيمان وأقسام الناس في الإيمان، تحدثنا عن تعريف الكفر لغة، وأن الكفر إنما هو بمعنى الستر والتغطية. ومن ذلك قول الله تعالى: كمثل غيث أعجب الكفار نباته. فعلى أحد التفسيرين لهذه الآية، فالمراد بالكفار هنا هم الزراع، وسمي المزارع كافرا لأنه يستر البذرة في الأرض، وقلنا أما الإيمان، أما الكفر في الشرع فهو ضد الإيمان، وهو أصل له شعب. قلنا إن تعريف الكفر شرعا يجب أن نعرف به أولا ما هي حقيقة الكفر، ما هي حقيقة ماذا الكفر. ف الأمر يتبين بذكر ضده وهو الإيمان. فإذا كان الإيمان أصل وله شعب فإن الكفر كذلك أصل وله شعب. فأصل الإيمان التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد، فهذا هو أصل ماذا؟ أصل الإيمان. وشعبه هي الطاعات، وكما في الحديث الإيمان 70 شعبة. فالإيمان أصل وله ماذا؟ وله شعب. ثم إن هذه الشعب تتفاوت، فهناك أعلى وهناك ماذا؟ أدنى. بمعنى أن من شعب الإيمان ما إذا زال يزول الإيمان، شعب من شعب الإيمان شعب إذا زالت زال الإيمان. فمثلا شعبة الشهادة وأعلاها قول لا إله إلا الله، إذا زالت هذه الشعبة، إذا زال الإيمان بالله تعالى، إذا زال الإيمان بالله تعالى زال الإيمان كله. وهناك شعب كشعبة إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق إذا زالت لا يزول الإيمان بماذا؟ بزوالها. فهكذا شعب الإيمان، منها ما يلتحق بالنوع الأول ومنها ما يلتحق بالنوع ماذا؟ بالنوع الثاني، وهي إما شعب قولية أو شعب ماذا؟ عملية. وفي المقابل أصل الكفر الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان، الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان. وله شعب، وهذه الشعب ما يسمى بالمعاصي. فإذا كانت شعب الإيمان هي الطاعات، فإن شعب الكفر هي ماذا؟ هي المعاصي. وكل شعبة منها تسمى كفرا، وهذا ورد في بعض النصوص، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثنتان في أمتي هما بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، أو كما في حديث: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فسميت هذه المعاصي سميت كفرا، سميت ماذا؟ كفرا. وبالتالي هذه الشعب التي هي شعب الكفر ألا وهي المعاصي، منها ما لو أن الإنسان وقع فيها زال إيمانه، ومنها ما لو أن الإنسان وقع فيها لا يزول ماذا؟ إيمانه. وكذلك في الوقت ذاته لا يلزم أن تقوم شعبة من شعب الإيمان في شخص أن يسمى مؤمنا. لو قامت شعبة من شعب الإيمان، مثلا الحياء في شخص، لو قام بشخص ما، فإن هذا لا يدخله في مسمى يسمى الإيمان. وكذلك بعض شعب الكفر، ما لو أن مؤمنا تسمى أو اتصف بتلك الشعبة وبتلك المعصية، لا يعني هذا خروجه عن دائرة الإيمان ودخوله في دائرة الكفر. وهذا كما ضرب العلماء لذلك مثلا: من قام به بعض العلم لا يسمى عالم، وكذلك من عرف بعض مسائل الفقه لا يسمى فقيه، وكذلك من عرف بعض الأدوية لا يسمى طبيب. فلا بد من أمور يدخل الإنسان فيها تحت مسمى الإيمان، ومن أمور يدخل الإنسان فيها تحت مسمى الكفر. فمن هذا الأمر يتبين أنه قد يقوم في الإنسان إيمان وكفر، وقد يقوم في الإنسان توحيد وشرك، وكذلك قد يقوم في الإنسان تقوى وفجور. فقد تجتمع في إنسان، قد تجتمع في ماذا؟ في إنسان. وهذا يعني من أكبر المسائل التي يعني خالف فيها السلف غيرهم، بل أولئك الذين خالفوا فيها معتقد السلف فهم يرون أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، الإيمان شيء ماذا؟ واحد لا يتجزأ، فإذا زال بعضه زال كله. وهذا عند كل من المرجئة وكذلك الخوارج وماذا؟ والمعتزلة. ولذلك قالوا بأن قال المرجئة وأن الإيمان هو التصديق، فحصر الإيمان بماذا؟ بالتصديق. وقال الخوارج المعتزلة وشددوا في هذا، قالوا هو قول واعتقاد وعمل، ولكن إذا زال بعضه زال ماذا؟ زال كله. وبالتالي هذه ما يسمى مسألة مرتكب ماذا؟ مرتكب الكبيرة. فبعد ذلك انقسم الناس في مرتكب الكبيرة، فالخوارج والمعتزلة يرون أنه، يرى الخوارج أنه خارج من مسمى الإيمان، وأنه كافر، وأنه خالد مخلد في النار. ويرى المعتزلة أنه في منزلة بين منزلتين، وأنه في الآخرة خالد مخلد في النار. اختلفوا مع الخوارج في أمر الدنيا، واتفقوا معهم في أمر ماذا؟ في أمر الآخرة. والمرجئة قالوا إن هذه الكبيرة يعني لا يتعلق بها ماذا؟ أمر من جهة ماذا؟ من جهة الإيمان. وبالتالي لأن الإيمان عندهم ماذا؟ التصديق، والتصديق لم يختل هنا، والعمل خارج عن مسمى الإيمان، وعند ذلك لم يحكموا عليه بشيء من جهة ماذا؟ من جهة إيمانه. وأما السلف فإنهم يقولون أنه فاسق بماذا؟ بمعصيته، ولكنه مؤمن بماذا؟ بإيمانه، بمعنى أنه فعل أمرا يعني أخل في كمال إيمانه، أخل في ماذا؟ في كمال إيمانه، ولم يخل في أصل ماذا؟ إيمانه. فعند ذلك فعله لهذا أوجب الحكم عليه بالفسق، ولكونه لم يناقض أصل الإيمان فإن إيمانه ما زال باقيا عليه، ما زال باقيا عليه. هذا يدخلنا إلى مسألة، وهي إذا كان الأمر كذلك فالكفر كفران. الكفر ماذا؟ كفران. وهذا ما يعني يعنون له العلماء دائما، ومنهم البخاري في صحيحه، ويقولون في ذلك وباب كفر دون ماذا؟ دون كفر. وعند علماء السلف أن الكفر ماذا؟ كفران، كفر أكبر يخرج من الملة، وهذا له تعريف، وكفر أصغر لا يخرج من ماذا؟ من الملة، وهذا له تعريف وله صور، كل واحد منهما تعريفه وصوره. فنأتي أولا إلى الكفر الاعتقادي، وقد سبق أن بيناه أنه، أي هذا الكفر، هو جحود الوحدانية أو الشريعة والنبوة، جحود الوحدانية والنبوة والشريعة أو شيئا منها. فإذا الإنسان جحد شيئا من هذه الثلاثة فإن ذلك يوجب وقوعه في الكفر ماذا؟ في الكفر الأكبر. فعلى هذا الأمر لا يختص بماذا؟ بمجرد التكذيب كما يدعي المرجئة. فالمرجئة عندهم أن الكفر هو التكذيب. الكفر ماذا؟ هو التكذيب، بناء على أن الإيمان هو ماذا؟ هو التصديق. وأما عند السلف فإنه أعم من التكذيب، أعم من ماذا؟ من التكذيب، بمعنى أن الإنسان لو كان مصدقا ومع ذلك أبى واستكبر أو شك أو يعني أعرض، فإن هذا يوجب ماذا؟ يوجب وقوعه في ماذا؟ في الكفر، إذا كان هذا الأمر يتعلق بماذا؟ بالوحدانية، أو يتعلق بالنبوة، أو يتعلق بماذا؟ بأمر الشريعة، أو يتعلق بأمر الشريعة. ولو أن إنسانا أنكر آية فإن هذا الإنكار كفر. الإنكار ماذا؟ كفر. فإنكاره هذا كفر، ومن بعد ذلك الحكم عليه هذا أمر آخر، هل هو كافر أو ليس بماذا؟ ليس بكافر. هذا له يعني الأمور التي يجب أن يخضع لها حتى يحكم بكفر ذلك المعين، أو عدم ماذا؟ أو عدم كفره. فإذا الجحود هو الكفر. وهذا الجحود نوعان، جحود عام وجحود خاص، جحود مطلق عام وجحود مقيد ماذا؟ خاص. فالجحود العام هو الإنكار الكلي، أن ينكر الوحدانية وينكر الشريعة وينكر النبوة ينكر هذه جميعا. وهذا الذي يسمى الإلحاد، الذي يسمى ماذا؟ الإلحاد. وتعرف الناس عليه بأنه هذا هو ماذا؟ الملحد. والجحود المقيد الخاص أن ينكر شيئا من ماذا؟ من هذه الثلاثة أو مما يعني يدخل تحتها. فمثلا إنكار ختم النبوة مثلا هذا كفر، باعتبار أنه إنكار لما لأمر من أمور النبوة، والمنكر له يكفر بماذا؟ بهذا الأمر. فهو إن كان أمرا واحدا لكنه في حال إنكاره يلزم من ذلك كفر ماذا؟ كفر ذلك المنكر. فإذا من هنا يتبين أن قول السلف في الكفر فيه يعني اختلاف مع قول غيرهم بناء على الاختلاف في مسألة ماذا؟ مسألة الإيمان. فالمرجئة الذين حصروا الإيمان بالتصديق وبالأخص الأشاعرة منهم يرون أن الكفر هو التكذيب، وماذا؟ التكذيب، وأنه ينحصر في ماذا؟ في التكذيب. وشيخ الإسلام في ذلك يقول إن تكذيب الرسول نعم كفر، وهذا لا شك فيه، ولكن أيضا كذلك لو أن الإنسان اعتقد أو علم أنه صادق ومع ذلك أبغضه أو عاداه أو سبه أو أهانه أو طعن فيما جاء به فإنه يكون بذلك ماذا؟ يكون كافرا. فإذا الكفر عام من التكذيب، كما أن الإيمان كذلك عام من ماذا؟ من مجرد التصديق، عام من مجرد ماذا؟ من مجرد التصديق. فيقول شيخ الإسلام في ذلك يعني الناس لهم فيما يجعلونه كفرا طرقا متعددة، فمنهم من يقول الكفر تكذيب ما علي بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول الكفر هو الجهل بالله تعالى. وهذا الأمر الأول عند الأشاعرة، والأمر الثاني هو عند من؟ عند الجهمية. فيرون أرى الجهمية أن الإيمان هو المعرفة، ولذلك الكفر عندهم هو ماذا؟ الجهل. ويحصرون المعرفة في معرفة الله تعالى، يحصرون المعرفة في معرفة الله تعالى، فلذلك الكفر هو الجهل بالله تعالى. والأشاعر يرون أن الإيمان هو التصديق، وبالتالي يرون أن التكذيب ماذا؟ هو الكفر. فمن هنا يعلم من أساس الأمر أن هناك اختلاف بين السلف وبين أولئك في تعريف ماذا؟ الكفر بنوعيه الأكبر وماذا؟ والأصغر. بعد أن عرفنا الكفر نريد أن نبين لماذا هذا الكفر الاعتقادي نافى الإيمان بالكلية، ما وجه المنافات بين الكفر وماذا؟ والإيمان، ونقصد بذلك الكفر الأكبر الكفر الاعتقادي. فقلنا نعلم أن الإيمان عند السلف قول وعمل، قول القلب الذي هو التصديق، وقول اللسان الذي هو ماذا؟ النطق بالشهادتين، وعمل القلب واللسان والجوارح. فإذا قلنا قول القلب التصديق، وقول اللسان التكلم بكلمة ماذا؟ الإسلام، أي الشهادتين. عمل القلب وهذا أمر معروف، وهو الانقياد والخضوع من ذلك المحبة والإخلاص والخوف والرجاء والتوكل والإنابة، وأعمال القلوب كثيرة. وعمل اللسان كالقراءة، قراءة القرآن والتسبيح والتحميد وسائر الذكر، هذا كله من عمل ماذا؟ اللسان. وعمل الجوارح هو الانقياد بجميع ماذا؟ بجميع الطاعات. فإذا زالت هذه الأمور كلها، إذا زالت جميع هذه الأمور، فإن الإيمان يزول بماذا؟ بزوالها. فإذا زال كل من قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، إذا لم توجد فإن الإيمان ماذا؟ يزول. هذا واحد. إذا زال تصديق القلب، إذا زال ماذا؟ تصديق القلب، هل تنفع البقية؟ هل تنفع ماذا؟ البقية لا تنفع. ماذا؟ فإذا زال تصديق القلب لم تنفع البقية، فإن تصديق القلب شرط في انعقادها، شرط في ماذا؟ في انعقادها وكونها نافعة. فإذا اختل تصديق القلب فإن الإيمان ماذا؟ يختل، ويختل من ماذا؟ من أصله ومن أساسه. وذلك كمن كذب بأسماء الله وماذا؟ وصفاته، أو بشيء مما أرسل به رسله وأنزلت به ماذا؟ الكتب، وكذب بذلك فإنه ماذا؟ يكفر بذلك. وقلنا لو كذب بآية، لو كذب بآية فإن هذا يكون ماذا؟ كفرا. وإن زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق هل يبقى إيمان؟ إذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فإن السلف يقولون وأهل السنة يقولون أن الإيمان يزول كله، أن الإيمان ماذا؟ يزول كله بزواله، أي بزوال عمل القلب، وأن التصديق لا ينفع مع ماذا؟ مع انتفاء عمل القلب، كما هو الحال في إبليس وفرعون وقومه واليهود، وكذلك المشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ويقرون بذلك سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب، ولكن لا نتبعه، ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. فقال الله عز وجل في شأن قوم فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى في شأن اليهود: يعرفونه كما يعرفون ماذا؟ أبناء. وهذا من الأدلة التي يحتج بها على ماذا؟ على الأشاعرة وغيرهم الذين حصروا الإيمان في التصديق، فهؤلاء عندهم تصديق ولكنهم ليس عندهم عمل ماذا؟ عمل القلب، فهل يحكم بإيمانهم مع أنهم في قرارة أنفسهم يعرفون هذا؟ فاليهود يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، معناها أنها معرفة أكيدة بأنه حق وأنه صدق، ولكنهم لم ينقادوا واختل عندهم جانب ماذا؟ عمل القلب، فهل نفعهم تصديقهم؟ وكذلك إبليس، وكذلك فرعون قومه. ولذلك من تأمل القرآن والسنة، من تأمل القرآن والسنة وكذلك سير الأنبياء، سير الأنبياء في أممهم ودعوتهم لهم وما جرى لهم معهم، علم أن عامة كفر الأمم، عامة كفر ماذا؟ الأمم، عن تيقن وعلم ومعرفة، عن تيقن وعلم وماذا؟ ومعرفة بصدق أنبيائهم وصحة دعواهم. فهم متيقنون ويعرفون، ولكنهم ماذا؟ لم ينقادوا، فعمل القلب مفقود، عمل القلب ماذا؟ مفقود. فالقلب عليه واجبات، لا يصير مؤمنا إلا بهما جميعا، لا يصير مؤمنا إلا بهما ماذا؟ جميعا. القلب عليه واجبات، لا يصير مؤمنا إلا بهما جميعا، واجب العلم والمعرفة الذي هو التصديق، وواجب الحب والانقياد والاستسلام، واجب الحب والانقياد وماذا؟ والاستسلام. فكما لا يكون مؤمنا إذا لم يأتي بواجب العلم والاعتقاد، لا يكون مؤمنا إذا لم يأتي بواجب الحب والانقياد والاستسلام. وكما لا يكون مؤمنا إذا لم يأتي بواجب الحب وماذا بواجب العلم والاعتقاد لا يكون مؤمنا إذا لم يأتي بواجب الحب والانقياد والاستسلام، بل إذا ترك هذا الواجب مع علمه ومعرفته فإنه يكون أعظم كفرا، أعظم ماذا كفرا، الذي يعلم ويعرف ولا ينقاد ويترك واجب الانقياد، ولا شك أنه هذا أعظم ماذا أعظم كفرا ممن افتقد ماذا واجب العلم وماذا والاعتقاد، واجب العلم والمعرفة والاعتقاد، فإنه بذلك يكون أعظم كفرا وأبعد عن الإيمان من الكافر جهلا، أبعد عن الإيمان من الكافر ماذا الكافر جهلا. فإذا من هنا يتبين أن الكفر إنما هو مناقضة لأحد الأمرين، إما لقول القلب أو لعمل ماذا القلب، فإذا اختل قول القلب فإنه بذلك يكون ماذا كافر، وإذا اختل عمل القلب فإنه بذلك يكون ماذا كافرا، فلا بد أن ينقاد ويخضع، ثم قد يفعل وقد لا وقد لا يفعل. فمثلا الذي مثلا يعتقد أن دين الله حق وأن هذه الشريعة يجب أن تحكم، فهو منقاد وانخاضع في مقررة نفسه بماذا لذلك، ولكنه عصى، فإنه بذلك لا يكون ماذا لا يكون كافرا كفرا يخرج من الملة، لا يكون كافرا كفرا يخرج من ماذا من الملة. فالمقصود هنا أن الإنسان يجب أن يعتقد وأن ينقاد في قرارة نفسه، وإن لم يفعل المأمور به، وإن لم يفعل ماذا المأمور به، يجب أن يعلم وأن يعرف وأن يخضع ماذا وينقاد، وبعد ذلك قد يفعل المأمور به وقد لا يفعل ماذا المأمور به، فهذا لأسباب، وهذا لماذا لأسباب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ماذا ما استطعتم، فقد يستطيع وقد لا يستطيع، ولكنه في قرارة نفسه يجب أن ينقاد. مما يوضح هذا الأمر أي أمر الكفر الاعتقادي ويزيده في الوضوح أن تعرف بواعثه، ما هي بواعثه وماذا وأسبابه التي تدفع أولئك إلى الوقوع في ماذا في هذا الكفر، ما هي البواعث وماذا والأسباب. فالكفر الأكبر ينقسم باعتبار بواعثه ودوافعه إلى ما يلي: الأول دافع الجهل والتكذيب، دافع الجهل وماذا والتكذيب. قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. وقال تعالى: وأعرض عن الجاهلين. وهذا القسم هو كفر أكثر الأتباع وماذا والعوام، وهو صادر عن الجهل والضلال وتقليد الأسلاف، وهؤلاء هم الذين يقولون يوم القيامة كما أخبر الله عنهم في كتابه العزيز: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. فتقليد وانصياع لماذا لرؤسائهم، وتكذيب مبني عن جهل. طبعا ينبغي أن نعلم هنا حتى نفرق في مسألة العذر بالجهل أن الجهل نوعان، الجهل ماذا نوعان، يعني ينبغي عند مراعاة العذر بالجهل وعدم قيام الحجة التفريق بين شخصين: شخص مريد للهدى ومحب له ولكنه غير قادر على تحصيله لعدم من يرشده، وهذا هو الذي يعذر بجهله ولا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة. هو مريد وراغب ولكنه افتقد ماذا؟ من يدله ومن يرشده. وشخص معرض عن تعلم الحق راض بما هو عليه لا يؤثر غيره عليه، ونفسه لا تطلب سواه، ولا فرق عنده بين حال عجزه وقدرته، فهذا لا يعذر بماذا؟ بجهله، لأنه لم يرد الحق بخلاف الأول. الأول مريد الحق والثاني معرض عن ماذا؟ عن الحق. فإذا هؤلاء الحق موجود والدعوة أمامهم، ولكنهم ماذا؟ لا يريدونها، لا يريدونها من ماذا؟ من أساسها. ثم دافعهم في ذلك يعني دافع الجهل ومجرد ماذا؟ التكذيب وتقليد الأسلاف. هذا نوع. النوع الثاني والقسم الثاني كفر الجحود والعناد، يعني دافع الجحود وماذا؟ والعناد. وهذا الفرق بينه وبين الأول، أن هذا ما كان بكتمان الحق، ما كان بكتمان الحق وعدم الانقياد له ظاهرا مع العلم به ومعرفته باطنا، مع العلم به ومعرفته باطنا. فهذا في باطنه يعرف ويعلم، ولكنه ماذا؟ لم يتبع ماذا؟ الحق جحودا وعنادا. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقظتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يكتمون، وكتمانهم هذا عن ماذا؟ عن علم. وقال تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، ولما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وهذا القسم يصدر عن رؤوس الناس، عن رؤساء الناس، أصحاب المناصب، سواء كانت تلك المناصب أو الرياسات، رياسات علمية دينية أو سلطانية أو رياسات ماذا؟ مالية. وهذا يكون الدافع في هذا الجحود والعناد أحد الدوافع التالية، يعني المانع في عدم انقياده والدافع لهذا الجحود هو إما أولا مانع الحسد والكبر، الحسد وماذا؟ والكبر. وذلك هو مانع إبليس، ذلك هو مانع إبليس من الانقياد للأمر، حيث قال: أسجد لمن خلقت طينا، وقال: أنا خير منه، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فقال الله فيه: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فهو حسد آدم على ما أنعم الله عليه، واستكبر عن ماذا؟ عن الانقياد لطاعة الله سبحانه وتعالى وتنفيذ أمره. وهذا الداء كما يقول ابن القيم رحمه الله هو داء الأولين والآخرين إلا من عصم الله. وبه تخلف الإيمان عن اليهود، بسبب هذا الداء تخلف الإيمان عن اليهود الذين شاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفوا صحة نبوته. واليهود عرفوه بل هم ما جاءوا إلى المدينة ولا استوطنوها إلا أملا في أن يظهر هذا النبي فماذا؟ فيتبعوا. فلما رأوا أن النبوة خرجت عن بني إسرائيل حسدوا العرب على ماذا؟ على ذلك، وأنفوا واستكبروا من أن يتبعوا نبيا من ماذا؟ من العرب. وهذا هو الذي منع عبد الله بن أبي بن سلول وكذلك أمية بن أبي الصمت وأبو جهل، فهؤلاء لم يكونوا يرتابون في صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأن الحق معه، ولكن حملهم الكبر والحسد على الكفر. فهذا مانع، أي مانع الحسد والكبر. وهناك مانع الرياسة والملك، مانع الرياسة وماذا؟ والملك. فالإنسان قد لا يقوم به حسد ولا تكبر عن الانقياد للحق، ولكن لا يمكنه أن يجتمع له الانقياد مع ملكه ورياسته، لا يمكن يجتمع له الانقياد مع ماذا؟ مع ملكه ورياسته، فيظن بملكه ورياسته، يبخل بماذا؟ بملكه وماذا؟ ورياسته. وهذا كحال هرقل مثلا، فهرقل عظم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم ينقاد ظنا بماذا؟ بملكه، فهو لم يحسد ولم يتكبر ولكنه ظن بماذا؟ بملكه، فآثر ملكه على ماذا؟ على الإيمان. فهرقل وأضرابه من ملوك الكفار الذين علموا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه وأقروا بها باطنا وأحبوا الدخول في دينه، ولكنهم خافوا على ملكه، خافوا على ملكهم. وهذا هو داء أرباب الملك والولاية والرياسة، فقل من نجا منه إلا من عصم الله. والثالث مانع الشهوة والمال، مانع الشهوة والمال. وهذا الذي منع كثيرا من أهل الكتاب من الإيمان، خوفا على منعهم من الإيمان، خوفا على بطلان مأكلهم وأموالهم، فهم يأكلون أموال الناس بماذا؟ بالباطل، فيخشون انقطاع هذه المصادر التي من خلالها يتحصل لهم الرزق، فرزقهم على صكوك الغفران وعلى تلك الكتب التي يكتبونها للناس بالتوبة والغفران ومحو الذنوب وغير ذلك. فإذا يظنون بماذا؟ بهذا الأمر على حساب عدم إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كان حال قريش مع من يريدون صده. فلما أراد الأعشى أن يسلم، لما أراد الأعشى الشاعر أن يسلم، يعني قال له إن محمد يحرم الخمر، إن محمد ماذا؟ يحرم الخمر. فعرفوا ولع هذا الإنسان بماذا؟ بشرب الخمر، فجاءوه بماذا؟ من هذا الطريق. فآخر يقول الله أن محمد يعني يحرم الزنا، فيكون ذلك سببا في ماذا؟ في صده. فبعض الناس لمانع الشهوة ولمانع المال يكون هذا المانع ماذا؟ سببا في عدم إيمانه. ولا ريب أن هذا القدر في نفوس خلق كثير من الكفار، فعندهم قوة داعي الشهوة والمال وضعف داعي الإيمان، فيتغلب جانب الشهوة وماذا؟ والمال على جانب ماذا؟ جانب الإيمان. الثالث الإعراب، من بواعث الكفر الإعراب. لا، نحن في الثالث الآن. حسد ورياسة وشهوة. لا، هذه كلها يعني من من من الجحود والعناد، داخلة تحت ماذا؟ الجحود والعناد. رجعنا إلى التقسيم الأول. نعم. وقلنا الأول ما هو؟ الأول رفع الجهل. أيوة والتكذيب. نعم. ثم الجحود والعناد. ثم الإعراض. ثم ماذا؟ الإعراض. وقلنا أن الجحود والعناد يعني يكون فيه يعني أحد الموانع التي هي إما ماذا؟ الحسد والكبر، إما الرياسة والملك، وإما الشهوة وماذا؟ والمال. والقسم الثالث كفر الإعراض، وهو الذي يصدر عن إعراض المحض، فلا ينظر فيما جاء به الرسول، أو لا ينظر في الأمر من أساسه، ولا يحب ولا يبغض ولا يوالي ولا يعادي، بل هو معرض عن متابعته ومعاداته، ولا يصغي إلى ما جاء به البتة. من أدلة هذا الكفر قول الله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ومن أمثلته قول أحد بني عبد يليل، قول ذلك المشرك للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أقول لك كلمة، والله لا أقول لك كلمة، والله لا أقول لك كلمة، إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني. القسم الرابع الشك، كفر الشك، وهو الذي يشك في أمره، أن يكون الباعث في ماذا؟ في كفره الشك، يشك في أمره فلا يجزم بصدقه ولا بكذبه. وهذا لا يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض، إذا ألزم نفسه الإعراض في الأدلة، إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يسمعها ولا يلتفت إليها. أما لو أنه التفت إليها ونظر فيها فإنه لا يبقى معه شك، ولكنه هنا هو شاك وماذا؟ ومعرض عن النظر في ماذا؟ في الأدلة. ومن أدلته قوله تعالى: وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. فهم في شك وارتياب، والدافع الخامس في هذا النفاق، وهو أن يظهر بلسانه الإيمان وينطوي بقلبه على التكذيب، وهذا هو النفاق الأكبر، وهذا هو النفاق الأكبر أو النفاق الاعتقادي. المقصود به هنا في هذه الدوافع، لأن الإنسان قد يقول مثلا، قد يكون الإنسان كفره عن ماذا؟ عن جحود وعناد، كما سبق وأن ذكرنا في عبد الله بن أبي، عرفنا هذا، قد يكون عن جحود وماذا؟ وعناد لحسد وكبر. فلماذا هل يكون هذا التكرار؟ فيكون كفر النفاق يعني تكرار لماذا؟ لما سبق، وأنه يمكن أن يكون النفاق عن مانع ماذا؟ عن مانع الحسد وماذا؟ والكبر. فنقول إن المقصود هنا صورة من صور النفاق التي فيها يكون الإنسان يعني يأتيه وميض الإيمان، ثم هذا الوميض سرعان ماذا؟ ما قد ينطفئ، سرعان ما قد ماذا؟ قد ينطفئ. فالمنافق له حالان، حال يكون من الأساس كافرا، من الأساس ماذا؟ كافرا. وحال يكون فيها متردد بين الإيمان وماذا؟ والكفر. عنده شيء من الإيمان، ولكن هذا الإيمان سرعان ماذا؟ من قد ينقلب ماذا؟ ينقلب كفرا، فهو متردد بين كفره وماذا؟ وإيمانه، فيؤمن ثم يكفر ثم يؤمن ثم ماذا؟ ثم يكفر. بعد ذلك ينظر في ماذا؟ في حاله الأخير، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله عند بيان معنى النفاق. وهذا الذي بعض الناس ما ينتبه له، فمثلا أكثر الصحابة وكثير من الصحابة كانوا يسألون حذيفة عن أنفسهم، هل نحن من ماذا؟ ممن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولو كان الكفر أو لو كان النفاق هو مجرد إبطان الكفر الكلي لكان هذا الأمر يعني أبعد الناس عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك نوع من النفاق كما سيأتي الذي يخشى الإنسان على نفسه من الوقوع فيه، ولعل هذا يأتي الكلام عنه. فعموما هذه بواعث ماذا؟ الكفر، ذكرناها وبيناها. فالباعث الأول هو الجهل وماذا؟ والتكذيب. الباعث الثاني هو الجحود والعناد. الباعث الثالث هو الشك يعني أو كفر الإعراض وكفر الشك وكفر النفاق. فبينا هذه البواعث كلها، فهي التي تبعث الإنسان على ماذا؟ على الوقوع في الكفر. نعم. بسم النفاق، خلي النفاق موضوع إن شاء الله يأتيك نفصل الكلام فيه، حتى لأنه يعني فيه معاني دقيقة جدا تستبين لك عنده بعد أن نبين الكفر العملي أو الكفر الذي لا يخرج من ملة. نبين الشرك، ثم بعد نبين الشرك نبين النفاق، ثم نبين الردة. وكل هذه أمور لا بد من توضيحها عند بيان ماذا؟ عند بيان هذا الأمر. طب قلنا إن الشك في هذا هو أن الإنسان متردد، أما ذاك معرض من أصله، معرض من ماذا؟ من أصله، فذاك لا يلتفت من الأمر في أساسه، فلا يلتفت لاستماع أو عدم ماذا؟ استماع، ولا إلى متابعة ولا إلى معاداة، أغلق الباب من ماذا؟ من أوله. وأما ذاك عنده كذا شيء من الأمر وعنده خلاف ذلك، فيبقى في شكه ولكنه يبقى في أساس كفره. هذا الشك إنما هو مائل لجانب ماذا؟ لجانب الكفر دائما عنده، فحجزه عن الإيمان، يحجزه ذلك عن الإيمان. هذه دوافع الكفر الأكبر، هذه دوافع ماذا؟ الكفر الأكبر. وبعد أن ذكرنا تعريفه وذكرنا كيف أنه نافى الإيمان بالكلية، ذكرنا دوافعه، ننتقل بعد ذلك إلى الكفر الأصغر. ننتقل إلى الكفر ماذا؟ الأصغر. وإن كان ما زلنا مع موضوع الكفر، إذ له بقية وصلة في موضوع الشرك والنفاق والردة، ولم نستوفي الموضوع يعني من جميع جوانبه، إنما هذا فقط انتقال إلى الكفر الأصغر ثم عودة إلى الكفر الأكبر من خلال صوره التي هي إما يعني الشرك أو الردة أو ماذا؟ أو النفاق. الكفر الأصغر أو ما يسمى بالكفر العملي وإن كان تسميته بالكفر العملي هنا يعني ما هي دقيقة، لأن من الكفر الأكبر ما هو يعني يكون عملا، يكون ماذا؟ عملا. ولكن لعل الأولى به أن يكون كفرا أصغر، أو الكفر الذي لا يخرج من ماذا؟ من الملة. فهذا الكفر الأصغر ينافي كمال الإيمان، ينافي ماذا؟ كمال الإيمان، ولا ينافي مطلقه، يعني لا ينافي أصل الإيمان. لماذا؟ لكونه السبب في ذلك أنه لا يناقض قول القلب ولا عمل القلب، ولا يستلزم ذلك، لا يناقض قول القلب ولا يناقض عمل القلب ولا يستلزم ماذا ذلك. فبينا قبل هذا بينا أن السبب في كون الكفر الأكبر ينافي الإيمان لمناقضته لقول القلب وعمل القلب، أما هذا فإنه لا يناقض ماذا قول القلب ولا عمل القلب ولا يستلزم ذلك. وهذا هذا الكفر موجب لاستحقاق الوعيد، موجب لماذا؟ لاستحقاق الوعيد دون الخلود، دون ماذا؟ الخلود. بأن بمعنى إذا قلنا الوعيد بمعنى أن صاحبه تحت المشيئة، إذا قلنا الوعيد هنا فهذا النوع من الوعيد صاحبه تحت ماذا؟ المشيئة، بمعنى إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه على قدر ذنبه، ثم لا يخلد في ماذا؟ في النار، بل يخرج منها فيدخل بماذا؟ في الجنة. وتعريفه، تعريفه هو كل معصية، وكل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر، كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان على صاحبها أو على فاعلها، على صاحب تلك المعصية. كل معصية أطلق عليها الشارع اسم ماذا؟ اسم الكفر، سماها كفرا، كما في حديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فسمى القتل ماذا؟ كفرا، وسمى النياحة كفرا، وسمى الطعن في الأنساب كفرا، وسمى إتيان المرأة في دبرها كفرا، وكثير من المعاصي أطلق عليها ماذا؟ مسمى الكفر. ومع هذا الإطلاق مع ذلك اسم الإيمان باق على ماذا؟ على فعلها. هذا يتضح بالأمثلة، هذا يتضح بماذا؟ بالأمثلة. من أمثلته ما جاء في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا، لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، يضرب بعضكم رقاب بعض. وقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم على القتل مسمى الكفر، أطلق على هذا الفعل ماذا؟ مسمى الكفر. ولكن دلت النصوص على بقاء اسم الإيمان على فاعل ذلك، دلت النصوص على بقاء اسم الإيمان على فاعل ماذا؟ ذلك، كما في قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فأثبت الله لهم الإيمان، وإن طائفتان من المؤمنين، وأثبت لهم أخوة الإيمان، وقال: إنما المؤمنون إخوة، ولم ينفي عنهم شيئا من ذلك. أثبت لهم الإيمان وأثبت لهم أخوة ماذا؟ الإيمان، ولم ينفيها عنهم. وقال تعالى كذلك في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء، فمن عفي له من أخيه شيء، فإذا فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه أداء إليه بإحسان. فأثبت تعالى له أخوة الإسلام، أثبت له ماذا؟ أخوة الإسلام، ولم ينفيها عنه. كذلك من الأمثلة على ذلك مثال آخر: حديث: ثنتان في أمتي هما بهما كفر، ثنتان في أمتي هما بهما كفر، الطاعة الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. وكذلك من الأمثلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولا يسرق حين يسرق وهو ماذا؟ وهو مؤمن. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. والتوبة معروضة بعد. وزاد في رواية: ولا يقتل وهو مؤمن. ولا يقتل وهو مؤمن. والحديث هنا ليس المراد به نفي مطلق الإيمان بالكلية. الحديث هنا ليس المراد به نفي مطلق الإيمان بماذا؟ بالكلية، عن الزاني والسارق والشارب والقاتل. وذلك بدليل ما جاء في حديث أبي ذر، ما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قال أبو ذر: قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. فدل الحديث على أن المراد نقص الإيمان ونفي كماله. المراد بذلك ماذا؟ نقص الإيمان ونفي كماله. ومن الأمثلة كذلك على هذا حديث: من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. وحديث: من أتى كاهنا أو عرافا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ويبقى هنا مسألة: هل الآية داخلة وهي قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ فابن عباس وعامة الصحابة فسروا هنا الكفر بالكفر الذي لا يخرج من ماذا؟ من الملة. فقال ابن عباس رضي الله عنهم عند هذه الآية، نقول من هذا تفسير ابن عباس وعامة الصحابة في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس بكفر ينقل عن الملة، بل إذا فعله فهو به كفر. بل إذا فعله فهو به ماذا؟ به كفر. وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. هذا قول ابن عباس: وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. وكذلك قال طاووس وقال عطاء: هو كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. ومن السلف من تأول الآية على ترك الحكم بما أنزل الله جاحدا له. يعني ورد الأمرين، ورد ماذا؟ الأمرين. منهم من تأول الآية أي فسر الآية على ترك الحكم بما أنزل الله جاحدا له، وهو قول عكرمة. وهذا تفسير مرجوح. لماذا؟ لأن نفس جحوده كفر، سواء حكم أم لم يحكم. نفس جحود الإنسان ماذا؟ إذا جحد كفر، ثم حكم أو لم يحكم هذه مسألة ماذا؟ مسألة أخرى. فالقضية هنا في ترك الحكم، في ترك ماذا؟ الحكم. ويقول ابن القيم في هذا مبينا أن الصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر، الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، بحسب حال ماذا؟ الحاكم. فالحاكم له ثلاثة أحوال، إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانا ويعتقد أن هذا حكم الله في ماذا؟ في هذه المسألة، ولكن عدل عنه ماذا؟ عصيانا ومعترف بأنه مستحق لماذا؟ مع اعترافه أنه مستحق للعقوبة، فهذا كفر أصغر، هذا كفر ماذا؟ أصغر. والحال الثاني إن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله، متيقن أنه حكم الله عز وجل ولكنه يعتقد أنه غير واجب أو أن له اختيار ماذا فيه، فهذا كفر أكبر. والحال الثالث أن يجهل هذا الحكم أو يخطئ ماذا فيه، وإن جهله وأخطأه فهذا مخطئ له حكم المخطئين، إن جهل الحكم لا يعرف الحكم أو أخطأ في ماذا في الحكم فهذا ماذا حكم ماذا المخطئين. كيف يعني حكم المخطئين؟ يعني إن كان هذا الخطأ ناتج عن تقصير فهو يعاقب على قدر ماذا تقصيره، وأما إن اجتهد واستفرغ الوسع ولكنه ما وفق لماذا لمعرفة الحكم في ذلك فعند ذلك يكون ماذا ما حكمه معفو عنه، عرفت هذا معفو عنه، لكن إن قصر في ماذا في البحث فإذا آثم على قدر ماذا تركه وتقصيره، هذا حكم المخطئ. فالقصد من هذا أن المعاصي كلها من أنواع من نوع ماذا الكفر، المعاصي كلها من نوع ماذا الكفر الأصغر، فإنها ضد الشكر، ضد ماذا الشكر الذي هو العمل بالطاعة إما شاكرا وإما كفورا، فالشكر العمل بماذا بالطاعة، والكفر هنا ماذا ترك ماذا ترك الطاعة، فالسعي إما شكر وإما كفر وإما ثالث لا من هذا ولا من هذا والله أعلم. فإذا الأكبر هو ضد الإيمان، والكفر الأصغر هو ضد ماذا ضد الشكر، ضد ماذا الشكر، فإذا هو معصية من المعاصي بمعنى أن صاحبها مستحق للوعيد دون الخلود، مستحق للوعيد دون ماذا دون الخلود، كما قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فوعيد الله سبحانه وتعالى وعيده فيما هو دون الكفر والشرك هذا تحت ماذا المشيئة، كما دلت عليه هذه الآية، عرفت هذا؟ فإذا هناك كفر دون ماذا كفر، أو هناك كفر أصغر أو كفر لا يخرج من ماذا من الملة. نعم سيأتيك هذا، لأنه سيدخل في ماذا في الشرك الأصغر، سيدخل في الشرك ماذا في الشرك الأصغر، فسيأتي توضيح. نريد نقف على هذا الحد حتى يعني موضوعنا القادم هو الشرك، ندخل في موضوع ماذا الشرك وأقسامه، أن الموضوع يعني يطول في هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، قبل أن نواصل حديثنا فيما يتعلق في موضوع الكفر، لي كلمة وهي بخصوص الحضور. يعني أتمنى على الجميع المواظبة في الحضور، لأن عدم المواظبة يعني بتر الفهم، بمعنى أنك قد تعلم بعض الأشياء ويخفى عليك بعضها. فغالب ما يقع فيه بعض الطلبة من غموض في فهم القضايا أنه يتناول هذه القضايا أو يدرسها بشكل مبتور، بمعنى أنه قد يدرسها وهو مفتقد لأساسياتها، فهو لا يفهمها بشكلها العام مثلا، ثم لا يفهم ما تتضمنه كل مسألة من قضايا داخلة تحت هذه المسألة بعينها، ثم لا يفهم ما تحت هذه القضايا من مسائل وجزئيات. فهذا الفهم المبتور، أو أحيانا العرض المبتور، بمعنى أنه يتحدث عن مسألة من وسطها أو من آخرها، هذا يخل في الفهم ويجعل الطالب في دوامة تجعله لا يفهم ما هو فيه من أمور، وبالتالي ينظر لهذه الأمور على أنها أمور صعبة أو أمور معقدة. والسبب أنه في الأساس مفتقد لأساسياتها. ونحن أحببنا أن نعطي هذه المقدمات في موضوع التوحيد وفيما يضاد التوحيد، أي موضوع الشرك، أحببنا أن نؤسس فيها هذا الجانب حتى نضع الأساسيات، وحتى يكون التناول لمسائل وقضايا هذا الأمر بشكل متواصل وبشكل غير مبتور. فرجائي على الجميع هو محاولة الحضور، ولعل البعض يكون له بعض الظروف، ولعله على مبدأ يعني ما لا يدرك كله لا يترك جله، ولكن أقول أن هذا قد يكون فيه نوع خلل في الفهم، وكذلك لعل هذا يكون نوع من الصعوبة في الفهم أنت الذي اضطررت نفسك إليه. فلذلك أرغب من الجميع أن نواظب، لأننا في هذه المقدمات وإن طالت لكنها أساسيات، ومنهجي في شرح هذا الكتاب يقوم على وضع الأسس والعموميات والمسائل العامة، ثم ما سيأتي من مسائل وقضايا إنما هي أشبه بتطبيقات. أشبه بماذا؟ بتطبيقات، بحيث أن هذا الكتاب يتضمن مسائل هي داخلة تحت مسمى التوحيد، ثم مسائل هي مسائل تتعلق بما يخالف ويناقض هذا التوحيد، سواء يناقض أصل التوحيد أو يناقض كمال التوحيد. فعند ذلك يسهل استعراض هذه الأمور ويسهل الحديث عنها، لأننا قد وضعنا لذلك تلك الأساسيات التي نحن بصددها. فهذا رجائي على إخواني، وليس والله عتابا ولا لوما، ولكن حرصا على الفائدة، حرصا على الفائدة، ويعني لا يزال الإنسان مثلكم في طلب العلم، ويعرف مدى المعاناة في حال لو أنك تدرس القضية بشكل ناقص أو بشكل كما ذكرت مبتور، بمعنى أنك تدرس بعضها ولا تدري من أين يبدأ أولها أو إلى أين منتهاها، فهذا يجعل على الإنسان هناك نوع من صعوبة الفهم، نوع من صعوبة ماذا؟ الفهم. ولذلك ونحن وأنا أتحدث عن نفسي لا أرتاح لمسألة حتى أفهم ما هو مبدأها وما هو أصلها وما هو ماذا؟ أساسها. فإذا وجدت أساسها وبعد ذلك سهل علي أن أنطلق في استعراضها وفي فهمها، وهذا أمر ألمسه من نفسي. ولكن إذا أخذت بعض المسائل في هذه القضية أو بعض ما يتعلق بجوانبها فإن ذلك يكون يشكل نوع من الصعوبة علي في ماذا؟ في فهم هذه المسألة. فنعود إلى ما نحن بصدده ونقول حديثنا فيما سبق كان عن موضوع الكفر، بعد أن بينا ما هو التوحيد وتعرضنا إلى ما يضاد التوحيد بدأنا بموضوع الكفر، وبينا قبل الحديث عن موضوع الكفر ما هو الإيمان، لأن الخلاف في حد الكفر أو الخلاف في تعريف الكفر يقوم في أساسه على الخلاف في تعريف الإيمان. فالأشاعر عندما يرون أن الإيمان هو التصديق يرون أن الكفر هو ماذا؟ هو مجرد التكذيب بناء على تعريفهم للإيمان. والجهمية عندما يرون أن الإيمان هو المعرفة يرون أن الكفر هو الجهل بالله. فإذن كل الأقوال والتعاريف في شأن الكفر لها ارتباط بمسألة الإيمان. ولذلك تحدثنا عن تعريف الإيمان عند السلف، وقلنا أن ابن القيم يقول في الإيمان أنه حقيقة مركبة من 5 أمور: من معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما، والإقرار بذلك نطقا، والتصديق بذلك عقدا، والانقياد محبة وخضوعا، والعمل بذلك ظاهرا وباطنا، والامتثال بذلك والدعوة إليه بحسب الإمكان. فهذه 5 أمور تبين حقيقة ماذا؟ الإيمان. وتحدثنا في موضوع الإيمان بأمر أعتقد أنه لا حاجة إلى تكراره في هذا الدرس. فشاهدنا أننا بعد أن بينا ما هو الكفر، وأن الكفر في أصله هو الجحود المستلزم للاستكبار والعصيان، الجحود المستلزم لماذا؟ للاستكبار والعصيان، وهو أصل له شعب، أصل له شعب، كما أن الإيمان أصل له ماذا؟ له شعب. وما هو أصل الإيمان؟ ما هو أصل الإيمان؟ التصديق الإذعاني، التصديق ماذا؟ الإذعاني المستلزم للإنقياد، المستلزم لماذا؟ للإنقياد. هذا هو أصل الإيمان، أصل الإيمان. ولذلك أصل الإيمان في القلب، أصله في ماذا؟ في القلب. والإنسان لا يكون مؤمنا حتى يكون جامعا في قلبه بين العلم والمعرفة، أي جانب التصديق والإنقياد والخضوع، وهذا جانب الإقرار، وهذا جانب ماذا؟ الإقرار. فلا بد أن يكون على علم ومعرفة، وضد هذه العلم والمعرفة الجهل، عرفت هذا؟ وعلى انقياد وماذا؟ وخضوع، على انقياد وخضوع. فلا بد، وبذلك يتحدد إيمان العبد، فبقدر علمك ومعرفتك بقدر ما يتحدد علمك بالأمر، علمك بالإيمان، وبقدر انقيادك وطاعتك بقدر ما يتحدد ماذا؟ إقرارك وعملك بماذا؟ بهذا الإيمان، عملك بهذا الإيمان. وقلنا إن الكفر هو في الأصل ماذا؟ الجحود المستلزم للاستكبار والعصيان، وهو أصل له شعب، وهذا أصله وشعبه هي المعاصي، كما أن الإيمان شعبه ما هي؟ الطاعات. شعب الإيمان ماذا؟ الطاعات. وقلنا إن من شعب الإيمان ما لو زال زال الإيمان، كشعبة الشهادة، إذا زالت شعبة الشهادة زال ماذا؟ الإيمان. ومن شعب الإيمان ما لا يزول بزواله ماذا؟ الإيمان. ما لا يزول بزواله الإيمان كماذا؟ كإماطة الأذى عن الطريق. ثم هناك شعب تلحق بماذا؟ بشعبة الشهادة، وهناك شعب تلحق بشعبة ماذا؟ إماطة الأذى عن الطريق، وبذلك أصبح هناك كفر دون ماذا؟ دون كفر. فهناك كفر أكبر يخرج من الملة، وهناك كفر أصغر لا يخرج من ماذا؟ من الملة. فإذا كان الكفر في الأصل، في أصل اللغة، هو الستر وماذا؟ والتغطية. الستر والتغطية وهو أصله الجحود. فإذا كان الكفر الأكبر هو جحود الوحدانية والشريعة والنبوة أو شيئا منها، متى ما جحد الإنسان أمرا متعلقا بالألوهية أي بالله عز وجل أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالشريعة، فإنه بذلك يكون قد فعل الكفر أو قال ماذا؟ أو قال الكفر، لأن هناك أمور عملية وأمور ماذا؟ قولية. أمور عملية وأمور قولية. فهذا الكفر المخرج من الملة هو جحود الوحدانية والشريعة والنبوة أو شيئا منها. وقلنا إن له بواعث وله صور، وذكرنا من هذه الصور كم صورة؟ 5. ما هي؟ كفر ماذا؟ كفر التكذيب والجهل. كفر التكذيب وماذا؟ والجهل. عرفنا هذا؟ وهنا ينبغي أن نراعي مسألة مهمة جدا، وستأتي في مسألة التكفير، ستأتي في مسألة التكفير، أنه ليس كل جاهل يعذر. نعم، العذر بالجهل أمر قائم عند السلف، ولكنه ليس لكل أحد، ليس لكل أحد. فالجاهل على أحد حالين، الجاهل على ماذا؟ على أحد حالين، إما شخص راغب في الحق مريد له، ولكنه يعني مع طلبه واجتهاده فيه لم يصل إليه، لم يكن هناك من يدله على هذا الحق، فهذا النوع من الجهل هو الذي يعذر فيه ماذا؟ صاحبه. هذا النوع من الجهل الذي يعذر فيه ماذا؟ صاحبه. وهذه مسألة مهمة جدا، خاصة فيما يتعلق بما هو عليه كثير من الناس من اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو غير ذلك من الأديان الوثنية. هل نعذر هؤلاء وهل هم معذورون؟ فنقول إذا كان الشخص من هذا النوع، نعم، مريد الحق طالب له وبذل وسعه في ذلك، ولكنه لم يصل إليه أو لم يكن هناك من يوصله إليه، فعند ذلك هذا النوع هو الذي يعذر بجهله. يعذر بماذا؟ بجهله. وأما إذا كان الشخص على حاله الذي هو عليه، راض به، مطمئن به، عرفت هذا، لا يريد يعني أمرا آخر غيره، ولا يبحث عن ماذا؟ عن غيره، فعند ذلك هذا النوع من الجهل الذي لا يعذر صاحبه فيه. ولهذا تتم في قضية تكفير المعين، في قضية تكفير ماذا؟ المعين. فالعذر بالجهل ليس لكل أحد، العذر بالجهل ماذا؟ ليس لكل أحد. وقلنا هناك نوع من الكفر الأكبر يسمى كفر الجهل والتكذيب. كفر الجهل وماذا؟ والتكذيب. وأساسه يعني الذي يقع فيه كثير من الناس تقليدا للأسلاف وتقليدا للآباء وتقليدا لزعمائهم، فهذا النوع يسمى كفر الجهل وماذا؟ والتكذيب. والثاني كفر الجحود والعناد. كفر الجحود وماذا؟ والعناد. والفرق بينه وبين الأول، ما الفرق بينه وبين الأول؟ أن الأول عرفت هذا مكذب، وأما هذا في قرارة نفسه مصدق، في قرارة نفسه ماذا؟ مصدق، ولكنه لم ينقاد، لكنه ماذا؟ لم ينقاد. وقلنا هذا يكون المانع من الانقياد فيه أحد أمور. ما هي؟ إما الحسد والكبر، نعم، أو الرياسة والملك، أو الشهوة والمال، أو الشهوة ماذا؟ والمال. ثم الكفر الثالث ما هو؟ كفر الإعراض، بمعنى أن الشخص يعرض عن الحق بالكلية، فلا هو الذي يصدق ولا هو الذي ماذا؟ يكذب، وإنما هو معرض غير ملتفت للأمر من أصله، غير ملتفت للأمر من ماذا؟ من أصله. ومثلنا لذلك بقول أحد بني عبد يليل: والله لا أقول لك كلمة، إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر في عيني من أن أكلمك. فهذا إعراض بالكلية. والرابع كفر الشك، كفر ماذا؟ كفر الشك. والخامس كفر النفاق. فهذه صور الكفر الأكبر، أي الكفر الاعتقادي، الكفر ماذا؟ الاعتقادي، على أحد هذه الأنواع التي ذكرنا. أما الكفر الذي لا يخرجنا الملة أو الكفر الأصغر، فقد عرفناه بأنه كل معصية أطلق عليها الشارع مسمى الكفر مع بقاء اسم الإيمان على صاحبها، بمعنى أنها في الشرع تسمى كفرا، تسمى ماذا؟ كفرا. ولكن هذا الكفر ليس كفرا مخرجا من ماذا؟ من الملة، وليس كفرا يضاد أصل ماذا؟ أصل الإيمان، لأنه بعبارة أوضح ضد الشكر، إما شاكرا وإما ماذا؟ وإما كفورا. وهو الذي بعض العلماء يعبر عنه بكفر النعمة، كفر ماذا؟ النعمة. فهذا المقصود به هو بعض المعاصي، وقلنا كل المعاصي تسمى كفر، كل المعاصي تسمى ماذا؟ كفر. فمن أخل بشعبة من شعب الإيمان ووقع في ضدها فهو على شعبة من شعب الكفر، ولكن هذه الشعب كما ذكرنا إما أن تكون تخرج من الملة أو لا تخرج من ماذا؟ من الملة. فهذا الذي نسميه الكفر الأصغر، أو الكفر الذي لا يخرج من الملة. وضربنا له بعدة أمثلة، كما في حديث: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم القتل كفرا، مع أنه في الآيات يتبين أنه لا يخرج عن دائرة ماذا؟ الإيمان. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، إلى أن قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويه. فأثبت لهم أخوة الإيمان، أثبت لهم أخوة الإيمان، ولم ينزعها عنهم مع وقوع هذا الأمر، مع وقوع هذا الأمر في بينهم. وكذلك في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء. فإذا مع أن القاتل عرفت وقع في هذا الأمر وهذه الجريمة وهذا الفعل الذي سمي في الحديث كفرا، ولكنه لم يزل له أخوة ماذا؟ فمن عفي له من أخيه، فما زالت الأخوة باقية عليه، بمعنى أنه لم يخرج عن دائرة ماذا؟ الإيمان. ولذلك قلنا في التعريف: كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر سميت كفرا، ومع بقاء اسم الإيمان على صاحبها، أي على فاعلها. فإذا مع بقاء اسم الإيمان على صاحبها، فبمعنى أن صاحب هذا الفعل أو صاحب هذا القول لم يخرج من دائرة الإيمان، إنما لا يزال في دائرة الإيمان ولا يزال يسمى مؤمنا. فإذا هو كفر دون كفر، أو كفر لا يخرج من الملة، أو ما نسميه الكفر الأصغر، الكفر ماذا؟ الأصغر. هذا فيما يتعلق في موضوع الكفر. فبهذا يتبين لنا أنه قسمان: كفر أكبر وكفر أصغر. ننتقل بعد ذلك إلى موضوع الشرك، إلى موضوع الشرك، وهو صلب موضوعنا الذي نريد أن نتحدث فيه. فالشرك